عاودها الحيض كل مرة رابعة وبقي فيها مثلا يوما ثم انقطع يجب أن تغتسل وتضيف هذا اليوم إلى الأيام التي سبقت لا تكون عادة واحد قد كملت فإن تقطع الدم لفقت الشيخ خليل وإن تقطع الدم لفقت لا تقطع الدم لفقت فجمع ذلك الأيام اللي هي يأتيها في الحال حتى تكمل أيام عادتها ثم إن استمر بها قلنا شنو هو الضابط من الملكية تزيد ثلاث أيام على أيامها المحتاجة ثم تغتسل من الآن مفهوم المرأة إذا تقطعت أيام عادتها فإنها تلفقها فإن تمادى بها الدم فعلى الضابط المالكي تزيد ثلاثة أيام ثم تغتسل ولا تبالي بما ينزل بها بعد هذه الأيام الثلاثة مفهوم الآن هذا الموضوع نعم قال أو كثرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله قدر واحد بعدة والاستغراق ولكن ذلك كله أي ذلك الدم الذي ينزل بها في كل مرة يعتبر دما واحدا ثلاث مرات إلى أربع مرات كأنه دم واحد يعني كأن الأيام بها اللي هي معتادة ينزل بها الدم وكنا في الأيام بها ما تلبس قال حتى يبعد ما بين الدمين حتى يبعد ما بين الدمين 15 يوم طيب عدنا بالدمين مثل ثلاثة أيام أو عشرة فيكون حيضا معتمرا حتى يبلغ حتى عدنا بين الحيضين مثل ثمانية أيام أو عشرة أيام فيكون حيضا معتمرا والبعض قال حتى يبلغ عدنا بين الحيضين 15 يوما لأن هذا هو أقصى المؤلف أشار إلى أن المدة التي لا تلفق فيها إذا استغرقت ثمانية أو عشرة أيام مثلا أتاء الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أيام ثم انقطع عندها هي عادة خمسة أيام جاء الحيض ثلاثة أيام ثم انقطع عنها 18 8 انقطع عنها يوم أيام ولا عشرة أيام فلا تعتبر حيضا جديدا تعتبر حيضا مستقلا لذاته لكن الذي ذكروه هو 15 يوما لأن أكثره هو 15 يوما وكل ما كان داخل 15 يوما تعتبره حيضا واحدا فما كان خارج 15 يوما تعتبره حيضا مستقلا بذاته على كلام مؤلف فإذا كانت المدة فاصلة بين الأول والثاني 18 يعتبر الثاني حيضا مستقلا وعلى كلام غيره لا بد من 15 يوم كلام مفهوم نعم قال فيكون حيضا مؤتمتا مؤتمتا يعني مستأنف حيض مستقل بذاته نعم ولو تمادى من الدم بلغت 15 يوما ايوه ان تمادى بها الدم ثم هي مستحارة نعم إن تمال بها الدم إلى كم تصل إلى 15 يوم لكن قلنا باستظهار ثلاثة أيام عند كل دورة دموية تستظهر بثلاثة أيام إلى أن تصل 15 يوما فإذا وصلت 15 يوما فهنا لا تزيد شيئا ويعتبر ما خرج منها بعد 15 يوم دم فساد وعلة ودم استحاضة قال ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم مستحاضة بعد ما 15 يوم ما ينزل بها بعد 15 يوم تعتبر به مستحاضة وتصوم وتصلي يعني تغتسل بعد 15 يوما وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها فهي في حكم الطاهرة فهي في حكم الطاهر لكن بالتفصيل الذي سبق لكم يعني لا يجوز لها

ذاك الماء قليلا تحلت فيه نجاسة ومتغير أو صافر ثلاثة هما الماء قليل تحلت فيه نجاسة ولكن ما غيرش لأوصاف دينه ثلاثة واش يصبح نجيس ولا لا؟ بعض الفقهاء يحكم عليه بالنجاسة الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي يقول إذا كان الماء دون كل دين وتغير بنجس لأنه أصبح نجس وإذا كان كل دين فصاعدا فإنه لا يشمل عنده النجاسة وبنى حكمه هذا على حديث يقول في النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كل دين لم يحمل الخبث ولكن هذا الحديث لم يصح عندنا كثير من العلماء فرجعوا إلى قاعدة الأولى التي ثبتت بالإجماع وهي كل ماء تغير لونه أو طعمه ورائحته إن كان بطاهر فهو طاهر غير مطهر وإن كان بنجس فهو غير طاهر مطهر أما إذا تغير أوصافه الثلاثة ولو سقطت في النجاسة فإنه لا يكون نجسا ولكن الأفضل هو تركه إذا وجد غيره هذا ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولكن ما تغيرش أوصافه بقى لونه عادي وطعمه عادي ورائحته عادية فهذا الصحيح فيه أنه طاهر مطهر ولكن إذا وجد غيره فهو أولى إذا توجد من آخر لهو لم تصيبه نجاسة فهو أولى وهذا ينبغي تركه فإذا لم يوجدك لا حرج استعماله إذا الصحيح أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة قليلة لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فهو على طهارة لأن القاعدة هي تغيير أحد الأوصاف الثلاثة قال وإن لم تغيره يقول ماء تغير إذا حلت فيه نجاسة قليلة ماء قليل حلت فيه نجاسة قليلة ينبغي تركه وإن لم تغيره المراد بالتغيير هنا هو أن يغلب ذلك الشيء الذي وقع فيه على طعمه أو رائحته أو لونه الشيء الذي وقع فيه شوية يتغير القول صافي سقط الماء من حسابنا لا بد أن استولي هذا الشيء الذي وقع فيه عليه حيث إذا وقع فيه لبن حتى صار الماء أبيض ثم إذا شربناه نحس فيه بذوق اللبن أو إذا شربناه نحس فيه لماذا؟ بذوق اللبن فإنه يصير غير صالح للعبادة أما إذا وقع فيه جزء من اللبن لم يغير لم يغلب عليه فلا حرج أن بعض الناس حين يرى ما قد وقع في شيء من التغيير القليل يظنه أنه غير صالح للعبادة الحق أنه يبقى صالح للعبادة وإن وقع فيه شيء من التغيير ما لم يستولي على هذا الأوصاف الثلاثة عند الوضوء أو الغسل من أدب الطهارة أن يحاول المتوضئ أو المغتسل أن يقلل من الماء ما أمكن ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في الاغتسال على الصاع أو خمسة أمداد على صاع أو خمسة أنداب والصاع هو أربعة أنداب بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في الوضوء عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على مد والمد كما ذكرنا هو المد النبوي الذي يقدر بمد النبوي أو بالحقنة بحقنة الرجل المتوسطة التي ليست مقبوضة ولا مرصودة ومن ثم فإن الإسراف في الماء يعد بدعة ويعد إسرافا